يكسرها بجمالها. إن شاء الله الأحاديث يعني أعتقد شرحناها قبل ذلك فاستمر علينا سريعا. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذهاب القرآن والعلم. باب ذهاب القرآن والعلم، طبعا هو العلاقة بينهما. يقول باب ذهاب القرآن والعلم، معنى بأن العلم أساسه القرآن. العلم أساسه القرآن، لا يستقى العلم إلا من الكتاب. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهو هذه التلازم بينهما في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، رواه له جماعة عند الترمذي. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي الثقة الثبت الأمين، رواه له جماعة. حدثنا، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران، وهو من الثقات الأثبات، من أساطين أهل العلم المحدثين، لكنه كان يدلس، رواه له الجماعة. قال الذهبي: إن قال الأعمش حدثنا أو أخبرنا فعض عليه بالنواجذ. عن سالم بن أبي الجعد رضي الله عنه وأرضاه، هو ثقة. وسالم بن أبي الجعد كان من الأمناء، لكنه كان يرسل كثيرا. قال عن زياد بن لبيد بن أبي ثعلبة الأنصاري، شاهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه، وكان عاملا لحضر موت عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم. كان عاملا على حضر موت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة. قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، أو قال: ثكلتك أمك زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما، لا يعملون بشيء مما فيهما. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه من الجهل العميق وضياع العلم بحق هو أن يعلم، ولا هو عدم العلم، عدم العمل بهذا العلم. وهذا صحيح، بركة العلم وثمرته العمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا علي بن محمد. علي بن محمد هو الطنافسي، وهو من العباد، مر علينا كثيرا في سنن ابن ماجه، وهو من الثقات. قال: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضريش، من الثقات، وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، ويهم في غيره، وهو يرى أيضا الإرجاء، يرى الإرجاء. محمد بن خازم الضرير يرى الإرجاء، هذه بدعة إن شاء الله تغمر في بحر حسناته. قال عن أبي مالك الأشجعي. وأبو مالك الأشجعي هو سعد ابن طارق، وهو ثقة، روى له الجماعة. قال عن ربعي ابن حراش. وربعي ابن حراش أبو مريم العبسي، مخضرم أدرك زمنين، لكنه لم يحظى بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المخضرمين، روى له الجماعة، ثقة من التابعين، روى له الجماعة. عن قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال له عمر الخطاب أسماني لك رسول الله قال لا فسكت عنه فقال أسماني لك بالله أسماني لك ثم قال لا ولا أزكي بعدك أحدا كان يبكي عمر الخطاب في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أباءنا أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا وكل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم قال ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله هو محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن نمير أبو عبد الرحمن ثقة حافظ كان من النبلاء الفضلاء العباد قال حدثنا أبي وعبد الله بن نمير عبد الله بن نمير يعني كان من الثقات واثق من ابنه قال حدثنا وكيع بن جراح الرؤاسي ثقة ثبت الأمير رواه له الجماعة عن الأعمش كما مر علينا ثقة ثبت الأمير رواه له الجماعة عن شقيق ابن أبي سلمة وشقيق ابن أبي سلمة هو أبو وائل شقيق ابن أبي سلمة ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن العزيز هو الذي يعني قال بأنه ما كان الصحابة يرون شأن تركه من الكفر إلا ترك الصلاة قال عن عبد الله وعبد الله هنا وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو صاحب السواك والوسادة والنعلين وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من ابن أم عبد رواه له الجماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل القتل القتل كما مر علينا وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير كما سبق ومن العباد من الثقات وعلي مقرونا بعلي بن محمد التنافسي الثقة العابد الذي مر علينا قبل ذلك قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير هو الثقة الثابت أصح الناس حديثا في معاوية ويهم في غيره ويرى الإرجاء عن الأعمش والأعمش وسليمان ابن مهران ثقة ولكنه يدلس روى له الجماعة عن شقيق أبو سلمة شقيق أبو وائل شقيق بن سلمة أبو وائل ثقة مخضرم كما مر عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وهو من علماء الصحابة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن معلما وقاضيا وكان في الكوفة مع ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته قال هذا الرجل أوتي مزمارا من مزامير أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج قالوا يا رسول الله وما الهرج قال القتل قال القتل وحدثنا قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر أبو بكر وأبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي وكان يغضب إذا قيل له أبو همام ثقة عن معمر بن راشد وثقة ثبت وحديثه بالبصرة فيه شيء من الضعف عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث ويقال أنه ضعيف في الزهري وقيل هو من أوسق الناس في الزهري الزهري أمير المؤمنين في الحديث دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز روى له الجماعة وكان يدلس وتدليس يغمر في بحر الروايات عن سعد بن المسيب عن سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب كما قال أحمد بن حنبل أعلم التابعين هو أعلم التابعين وهو من الأخيار من الأتقياء ثقة ثبت أمين روى له الجماعة وهو من الفقهاء السبعة بل هو سيد الفقهاء السبعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو الصحابي الجليل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. هذه الأحاديث وهذا الباب برمتي في الكلام على ذهاب القرآن، وهذا الكلام في آخر الزمان، في آخر الزمان، وهذا آخر الزمان الذي فيه كما قلنا في علامات الساعة أنه يبقى على شرار الخلق. يعني هذا الزمان يكون ما يكون فيه إلا شرار الخلق، كما قال السلام ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. الحديث الأول وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم، وهنا بيان على أن العلم يذهب، وهناك أحاديث قد أظهرت ذهاب العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع العلم ويظهر الجهل في غير ما موضع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عند أوان ذهاب العلم فذهاب العلم يفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وهنا قبض العلماء هذه دلالة واضحة جدا على ذهاب العلم هنا بقبض العلماء، وإذا بقي لأنه ممكن يرد علينا إشكال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقي هنا إشكال بقوله قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرأ أبناءنا ويقرأ أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة، قال ذكرتك أمك يا زياد إن كنت رأيكم أفقى الرجل بالمدينة أو ليس هذه اليهود نصارى قرآن التوراة والإنجيل. هنا إشكال، والإشكال هو أنه قال ذاك عند أوان ذهاب العلم ويبقى من العلماء من يبقى، وإحنا قلنا أن التفسير الصحيح لذهاب العلم هو قبض العلماء، ولذلك ابن عباس لما دفن زيد بن ثابت قال من رام أن يعلم كيف ذهاب العلم، ذهاب العلم هكذا يعني بذهاب العلماء يعني بقبض العلماء، ولذلك بكى أبو هريرة وقال هنا دفن علم كثير على زيد، قال ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. فاعتراض زياد بن لبيد قال نحن نقرأ القرآن ونقرأ أبناءنا أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن اليهود والنصارى كانوا كذلك لا يعلمون بشيء مما فيهما. فهذا إشكال، كيف الإجابة عن هذا الإشكال؟ يعني احنا قلنا أن التفسير الصحيح هو أن العلماء بقبض العلماء يذهب العلم، وهنا ولد العلماء، كيف حل هذا الإشكال؟ أريد الإجابة. لكن هو بقي قال كيف هذا العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا أبناءهم. أين الإجابة؟ طب الإجابة على ذلك يرفع هذا من العلم هو العمل بذلك. لا الصحيح في ذلك أنه يقال هذا الباب أن الذي يبقى حاملا لا عالما، الذي يبقى هو يبقى حاملا لا عالما، يبقى حاملا لا عالما، والدلالة على ذلك هو ما قال الله تعالى عن اليهود والنصارى كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم على ذلك يقال ما قلتم أنتم بأنه أيضا بركة العلم تذهب بأنه لا يعمل به، لكن الحق بأن العلم لو بقي وإن لم يعمل به صاحبه وذل الناس عليه يؤجر عليه، وكانت نياته صالحة بأن يدل الناس على الخير ويوجر عليه لقول السلام الدال على خيرك كفاعلي، لكن هناك يبقى حمل فقط لا يبقى العلماء الذين يعلمون وأيضا تظهر بركة العلم فيهم بثمرة العلم وهي العمل، هاتف العلم العمل فإن أجاب وإلا ارتحل. لذلك قال ذاك عند أواني ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف هذا العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرأ أبناءنا. فيها مراجعة العالم والاستشكال عليه كما حدث من عائشة رضي الله عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نقش الحساب عذبة، ف فقالت له كيف وقد قال الله للفعلاء فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال ذاك العرض. ولما اعترض أيضا حفصة راجعته في مسألة وإن منكم إلا واردها قال اقرأي ما بعدها. فقال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فهنا مراجعة العالم وهذه فيها فقه الصحابة لأن العالم وإن كان يوحى عليه فاستشكال طالب العلم يدعى للعلم ينضبط عنده ويتبين له ما ضل فهمه فيها في هذا الباب. فقال رسول الله يا رسول الله كيف نحن نقرأ القرآن؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال وكشف المقال بأنه النظر إلى الأمم السابقة فقد كانوا كذلك وكانوا يقرؤون التوراة والإنجيل وأنه قد ذهب أهل العلم أنهم لم يعملوا به ولأنهم حملوه دون الإتقان فيه والعلم فيه لأنهم حقا ما حملوه لله فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك هذه مما درج عليه لسان العرب. المقصود بها في ثكلتك أمك يعني هلكت بفقدانك. وهذا لا يمكن أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بحال من الأحوال بل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت مسبة أو دعوة فجعلها له رحمة بأبي هو وأمي كما قال عائشة تربت يداك بل أنت تربت يداك. ما يقصد بها وهذه كما قلنا كلمة درجة على لسان العرب لا يقصد معناها بحال من الأحوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته قال عقر حلقة حابستنا هي. وما يقصد بها كما قلنا هي من كلام العرب ويقصد بها التعجب من الغفلة يقصد بها التعجب من الغفلة. لذلك قال ذكرتك أمك زياد إن كنت لا أراك من أفقه رجل بالمدينة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن العالم قد يغفل أو قد يخفى عليه مسألة تظهر لغيره وهذه دلالة واضحة جدا في هذا الباب على أن العالم قد يغفل وقد تظهر عليه علامات الغفلة في مسائل تخفى عليه وهذا لأن الله جل في علاه يبين لك من يعني يبين لك أن الكمال ليس والعصمة لا تكون إلا لمن اختار الله تعالى نبيا أو رسولا. قال ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. وهذه فيها مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لزياد رضي الله عنه وأرضاه لا سيما وأنه كان يهتم بالقرآن وهذه في دلالة على أن العلم بحق هو العلم بكتاب الله جل في علاه لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثم أظهر له النكتة في هذا الباب أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد يوجد من يقرأ القرآن ويقرأ القرآن لكن يتعجلونه ولا يتأجلونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تشفوا فيه. قال سيأتي على الناس زمان يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال ويأكلون به. فكانوا حمل للقرآن قراء للقرآن من أجل فقط أن يأخذوا مثل هذا الأجل فقط. فلذلك نرى بأن القول السلام إظهار وبيان لزياد أنهم قد يحملون لكنهم لم يكونوا من العلماء لذلك يحدث ما يحدث من الفتنة تطرى عليهم ثم يذهب القرآن ويذهب العلم بذلك. فحمل القرآن دون التفقه فيه هذا من الجهل وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا كما قال علماؤنا في قول الله تعالى يتلونه حق تلاوته قال ابن عباس الذين يحفظون حروفه ويعملون بحدوده. فحري بكل عالم أن يكون عالما بالقرآن إن عمل بقول الله تعالى فعلاء فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أراكم أكثرتم في مسألة درجة الحديث. الحديث هنا حسن لكنه فيه انقطاع. الحديث حسن لكن فيه انقطاع لما؟ لأن السالم بن أبي الجعد لم يسمع من زياد بن لبيد ولذلك قال الهيثمي إسناده صحيح رجاله ثقات وهذا حق لكنه منقطع لأن البخاري قال لم يسمع سالم بن أبي الجعد من زياد بن لبيد وتبع على ذلك الإمام الذهبي. وأيضا زياد ليس له في ابن ماجه سوى هذا الحديث. فإذا الحديث رجاله ثقات ولكن كما قلت بأنه يعني فيه انقطاع. طب اسأل اجعله سؤالا حبيبي. هو عامة بالنسبة للأكل بالقرآن الجميع اتفقوا على أنه لا يجوز لكن الكلام على أخذ الأجر على التعليم فهذا فيه خلاف. الأئمة الثلاثة قالوا بالجواز والإمام أبو حنيفة قال بعدم الجواز ومتأخر الأحناف قالوا بجواز أخذ الأجر على القرآن وليس هذا باب التفصيل. إن شاء الله لو كان سؤالا سأفصل لك. وأما في الحديث الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب وهذه فيها دلالة أنه في آخر الزمان والمعنى من دروس الإسلام هو ذهاب يعني ذهاب أحكام الإسلام وتعليم الإسلام ذهاب أحكام الإسلام وتعليم الإسلام. قال يذهب يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني لا يبقى منه إلا القليل من أحكامه حتى لا يدرى، هو حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وهنا هذا مفسر لقول السلام يدرس الإسلام، يعني أحكام الإسلام، أركان الإسلام، تعاليم الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. هذه فيها دلالة واضحة جدا، ويتكلم هنا على أركان الإسلام، وهذه هي الأهم، لم يتكلم إلا عن الأركان، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المسلم لا، أن المسلم لا يكون مسلما إلا بالإتيان بأركان الإسلام، وليس المسألة على كلية أركان الإسلام. وإلا فالخلاف مشهور بين العلماء في مسألة تكفير تارك الصلاة، ولسنا بصدد الكلام على هذه، لكن نبين أنه السلام بين الأهم في الإسلام، تكلم عن الإسلام هو أركانه، ولذلك لما سأله جبريل عن الإسلام أجاب بأركان الإسلام، قال وليسرى على كتاب الله عز وجل، وهذا ذهاب القرآن وذهاب العلم كما قلنا في هذا الباب، وليسرى على كتاب الله في دلالة واحدة، والمعنى بأن الكتاب، أن القرآن سيرفع ولا يرفع من الصدور كما قلنا، الكتاب سيرفع به أيضا القبض، لأنه من باب العلم، ويسرى على كتاب الله جل وعلا في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وهذه فيها دلالة كل من حمل القرآن يموت، ويبقى شرار الخلق الذين يعرفون عن كتاب الله جل في علاه شيئا بحال من الأحوال. قال وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، وليسرى من السرايا، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله، لا يعرفون من الإسلام إلا، وهذا دلالة واضحة جدا على أنه لا يمكن في الذهن ولا يمكن أن يتصور برجل ادعى الإسلام وعلم بأن الله سبحانه جل في علاه سيوقف أمامه ويسأله عن الإسلام وأركان الإسلام، ولم يسجد لله سجدة، لم يتصدق له صدقة، لم يطوف في البيت مرة، لم يصم يوما، وبعد ذلك يزعم أنه مسلم، هذا ليس بمسلم بحال من الأحوال كما قال ابن تيمية في هذا الباب. يقول في آخر الزمان عندما يدرس الإسلام يبقى الناس على كلمة واحدة لا إله إلا الله، لما؟ لأن العلم غير موجود، أركان الإسلام غير موجودة، لا يعلمون، لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، ما يعلمون إلا لا إله إلا الله. ولذلك شوف انظر هنا الاعتراض من صلة، قال فنحن نقولها، هذا الكبير الشيخ الكبير يقول لا إله إلا الله أدركنا أبانا عليه حتى تقليدا في هذا الباب، فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهذه فيها دلالة واضحة جدا جدا جدا بأن الصحابة يعلمون التابعين بأنه لا يصح أن يكون مسلما إلا أن يأتي بأركان الإسلام أو يأتي بركن من أركان الإسلام أو على ذلك، المهم أنه يظهر عملا يجعل عمله مصدقا لزعمه، وإلا فإن ترك العمل كلية فقد كذب فعله زعمه. قال وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، وهذا ظاهر جدا في الكلام على أركان الإسلام وأهمية أركان الإسلام بالنسبة للمسلم حتى ينجو بها في يوم القيامة. قال وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة ثم رد عليه ثلاثا ما تغنيهم ما تغنيهم ما تغنيهم، كل ذلك أعرض عنه حذيفة لأمر لأن هذه حالة خاصة بآخر الزمان، لأن هذه حالة خاصة بآخر الزمان عندما يتلاشى العلم لا علم، فهنا تأتي الأعذار. لذلك قال الله تعالى كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لذلك نحن نقول في أي أرض مثلا في زماننا هذا في بلد من البلاد النائية لم يأتي لهم لم يعلموا شيئا عن الإسلام غير الشهادتين فأتوا بشهادتين فهم على الإسلام، بل الإسلام المنجي يوم القيامة، لماذا؟ لأنه لا علم لهم بأي شيء من التعليم الإسلام وأركان الإسلام. أما هؤلاء في آخر الزمان كذلك يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة، فلما قالوا وما تغنيهم قال حذيفة وأقبل عليه تغنيهم يا صلة تغنيهم يا صلة تغنيهم يا صلة، دلالة واضحة جدا هنا كما قال الحافظ ابن حجر ردا أن صلة كيف علم بأنها لا تغنيهم إلا من تعليم الصحابة لهم على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأنه لا يجوز لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما بغير الصلاة أو بغير أركان الإسلام. لذلك صلة يتعلم عن هذه حذيفة فهو يرد عليه بما تعلم منه، فقال له حذيفة كأنه قال هذا الزمان خاص يا صلة هذا الزمان خاص يا صلة هذا الزمان خاص يا صلة، لذلك قال تغنيهم يا صلة تغنيهم يا صلة تغنيهم يا صلة. وأما الحديث الذي بعده في قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين هذه الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، وهذا قد بيناه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيه العلم وينزل فيه الجهل فيها دلالة على المقصود الأسمى من ذلك وهو الجهل المركب، لأنه كل منهم إما يتبع هواه وإما أنه يتبع شيخه. في هذه الأزمنة التي نراها الآن في الجهل المركب في هذا الباب، عندما يقول لهم قال الله قال الرسول، يقول شيخي أعلم بقال الله قال الرسول منك ومن غيرك، ولا يأخذ بالحديث الذي ظهر له. ظهور الجهل المركب في هذا الباب، وهذا هذا ينبئ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نبوءة من علامات نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرحنا هذا الحديث تفصيلا قبل ذلك. وفي الحديث الذي بعده قال إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل، وهذه الأيام أيام عصيبة جدا، هي أيام الفتن التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى من الدنيا إلا شدة وبلاء. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت عافية هذه الأمة في أولها وفي آخرها البلاء والزلازل والمحن أو الفتن. قال ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، وهذا يعني ليس هذه فيها دلالة واضحة جدا على رب المعنى كما سيأتي في الفوائد للتقديم والتأخير، ولأن الواو لا تقتضي الترتيب. قال ويكثر فيها الجهل الهرج، وكثرة الهرج والقتل بسبب الجهل، لأنه لما قرن سلم الجهل بالهرج دل ذلك على أن هذه الجهلات تؤثر فيهم فيسفك بعضهم دماء بعض، لا ينتشر فيهم العلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، وقول لا جل في علا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأنه أعد له عذابا عظيما. نختم الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان، وهذه من علامات الساعة. وأنت ترى الآن الرجل يعيش في عام مر والله كيوم أو يومين، يعني العام الماضي يقول أنا كنت في العام الماضي وبعدها كأنه يوم مر فقط، تقارب الزمان. لكن الله جل في علاه يعني يجعل لمن ينشر العلم أو يتعلم العلم أو يطلب العلم البركة ثم البركة في اليوم، يكون يوما طويلا شاقا جدا على أنه يخرج من طاعة إلى طاعة يخرج من طاعة إلى طاعة. هذه التي يعني يكون قد فاز فيها في هذه الزمانات التي يتقارب فيها الزمان. وتقارب الزمان هنا تراه يمر سريعا، والخاسر بحق هو الذي لم يشعل هذا الزمان في خير أو إلى خير أو على خير أو طاعة أو علم أو تعلم أو نصيحة أو غير ذلك من الخير. قال يتقارب الزمان وينقص العلم، هنا ينقص العلم معناه بذهابه، يعني ينقص في هذا التقارب الزمان ثم بعد ذلك يعني يرفع. وهنا أيضا ترابط تقارب الزمان مع نقصان العلم فيها دلالة أن الورقة الوقت ليس فيه بركة حتى ينتشر فيه العلم أو يتوسع فيه طلب العلم في الطلب، أو أنهم يعني يحظون بخير في الوقت الذي يجعلهم ينتهون من كثير من المسائل، يتقنون كثير من المسائل، يبثونها ينشرونها بين الناس، هذا غير موجود، مع أن الحق بأن الوسائل بأسرها متاحة لمثل ذلك، ولا أحد يستطيع أن يتقن ذلك أو أن يصل إلى ذلك. ترى بهذا النت وهذه التكنولوجيا العظيمة الهائلة الذي يمكن للإنسان أن يصل إلى أنحاء العالم دعوة إلى الله جل في علاه، ولا أحد يفعل ذلك، ولا أحد يفعل ذلك، سبحان ربي العظيم. هذه من قمة الاستدراج، يعني الله تعالى هيأ لهم كل الوسائل للدعوة لله، إلى العلم، إلى إتقان العلم، إلى طلب العلم، إلى نشر العلم، إلى العمل دين الله جل في علاه، ولم يعملوا بذلك شيئا، ولكنهم استخدموه في غير الله في غير رضوان الله جل في علاه، وهذا استخدام كما قلنا يحاسب عليه المرء لم يشكر النعمة شكرا صحيحا. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين، وقد نعترف أمام ربنا بهذا ونستغفر الله على ذلك. يتقارب الزمان وينقص العلم ثم يلقى الشح، والشح كما قلنا هو قمة البخل، الشح قمة البخل، وليس المؤمن بخيلا، وهذا البخل ليس من صفات المؤمنين، فإن الله جواد يحب كل جواد، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى واديا من الغنم حتى قال الرجل أسلموا يا قوم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والشح وقع في الأمم السابقة فألقى في قلوبهم الحقد والغل والحسد والتناحر والتدابر والتقاتل بعد ذلك، وهذا الذي يحدث فيه الأمة في هذه الأمة. لذلك قال يلقى الشح وتظهر الفتن، الشح لازم أيضا لمسألة الفتن في التدابر والتناحر والتقاتل وأيضا التحاسد والتباغض، نعوذ بالله من الخذلان. قال ويكثر الهرج، وهذا نتيجته تأتي مع النتيجة هنا، قال ويكثر الهرج القتل، عندما يكون حقد القلوب، عندما يكون الغل، عندما يكون التنازع على الدنيا، على الرئاسة، على الأموال، لا ترى إلا القتل. والله الذي لا إله إلا هو في الأوساط الملتزمة فيها ما فيها ممن يريد الموت لغيره، ممن يريد الهلاك لغيره فقط، وهو يعني وهم في حياض واحد، ولكن فقط من أجل أن هناك بعض الخلاف بينهما دون الوفاق في مسائل، ومسائل خلافية يسع فيها الخلاف، سبحان ربي العظيم. على من فرق بين الناس في القلوب، وكما قال ربنا جل في علاه في مقياس الناس قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. قال ثم يلقى الشح وتظهر الفتن ويكسر الهرج، يعني القتل. قال رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن عظم الفتن ينتج فيه عظائم الفعال ألا وهي القتل، وهذه فيها دلالة أن القتل عند الله من أعظم الكبائر. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماوات والأراضين اجتمعوا على قتل رجل مسلم أو سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يباري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وأيضا قال الله جل في علاء قولا فصلا في هذا الباب ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعوذ بالله من التجرع على الدماء، ونعوذ بالله من أن نكون سببا في الدماء، ونسأل الله في علاه العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، والحمد لله قد أنهى الله لنا هذا الباب. وكما قلت ما أسعدنا إن شاء الله نحن قريب جدا من انتهاء من الكلام على الفتن، أبواب يسيرة، وإن شاء الله ينتهي كتاب الفتن والترميد أيضا كتاب العلم إن شاء الله سينتهي. اللهم أنجز لنا، اللهم أنجز لنا ما طمعتنا فيه وأنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة. فجيعة الأمة في ذهاب العلم، ذاك عند أوان ذهاب العلم، يكون هذا في آخر الزمان. خيركم من تعلم القرآن أنه تعلم حروفه حفظ حروفه وعمل بحدوده بحدوده. ولذلك قال نحن نقرأ القرآن ونقرأ أبناءنا فلامه ونسلم قال ثكلتك أمك. الثالث أن هذه الأمة تسير على نهج الأمم السابقة، وحكمهم حكم الأمم السابقة في العقاب. قال الله جل قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا لا مقرا لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لذلك فعلوا، حملوا القرآن كما حملوا هؤلاء التوراة والإنجيل، كما قال الله تعالى يحملون قال مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ثمرة العلم العمل، هتف العلم العمل في الإجابة وإلا ارتحل، قال لا يعملون شيء مما فيهما. العذر بالجهل، وهذه مسألة عزيزة، العذر بالجهل، وهذه تؤخذ من قول الإسلام يدرس الإسلام وش الثوب يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، حتى أنه قال أدرك حتى رجل العجوز يقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فترى أن الإسلام يعني يبين أنها تغنيهم، وهذا الذي فهمه حذيفة، فقال له صلة تغنيهم، قال تغنيهم يا صلة. فيها دلالة واضحة جدا على العذر بالجهل، فكل من جهل حكم أحكام الإسلام ولم يعمل به يعذر أمام الله جل وعلا، وما كنا معذبين حتى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من الفوائد أيضا في هذا الباب الخطر على الأمة داهم إذا قبض الله العالم ولم نجد له خلفا. قال يرفع العلم وينزل الجهل، وهذا بقبض العلماء. خطر الاستهانة بالدماء، خطر الاستهانة بالدماء. ذم الشح واتباع الهوى، ذم الشح واتباع الهوى. والله لا نجاة إلا في العلم، نعم هذا هو. فلأن الفتن لها ظلمات ويبدد ظلماتها هذه الفتن العلماء. نعم. وتر أم شفع؟ هذه وتر أم شفع؟ الحمد لله، إذن يا وتر جزيتم الجنة، ففيها أسئلة تحت الأمر. عضوا على ما أنتم فيه بالنواجز، واحمدوا الله جل وعلا أن وفق أمثالكم ووفقكم لطلب العلم والخير، احمدوا الله على ذلك. فكثير ممن يريد ذلك أمنية ولا يوفق، وكثير ممن يسير على الطلب وهو ليس أهلا له، فالله جل في علاه يغلق عليه الباب. جزاه الله خيرا أنه فعل ذلك. نعم هذا هو الصحيح، وكان يجب عليه الستر. والثاني هذا الثاني مخطئ خطأ بينا الذي فعل ذلك، وكان الأولى به والأشجر به أن يذهب للبنت وينصحها ويخوفها، لكنه لا يفضحها، لابد أن يستر عليها. إن الله ستير يحب الحياة والستر، ومن سعى في فضيحة أحد سيفضحه الله لا محالة. من سعى في فضيحة أحد سيفضحه الله لا محالة. أخطأ هذا الشاب الذي قال وأنصف وأجاد الشاب الآخر الذي أنكر. نعم. هل من يملك القليل من العلم أن يتعلم سبيل النجاة هل يذهب عنه العلم الذي حصل؟ لا، هو الآن السؤال واضح، يتعلم على سبيل النجاة، وسبيل النجاة أن يعمل بهذا العلم الذي يتعلمه، وليس ملزماً أن يعلمه. اللهم يسر لنا يا رب العالمين. ما زلت تقولين الشريك الحال أو ما زلت مع أو وتدور عيني لأو لا أراها، لا أرى ما معنى أو وأين أو وما بعد أو، سأتأوه أنا من أجل أو عندك. الشريك الحال اللي هو الموجود، يعني المتوقع اللي هو ممكن يأتي، يعني اللي هو هيأتي الجديد. واحد الآن اثنان، زيد وعمير، هم شركاء في بيت، عمير يريد أن يبيع، فزيد أحق بالشفعة، مفهوم؟ فهو كلام الشريك الحال اللي هو زيد. المتوقع عمرو أتى ليشتري نصف البيت، هذا المعنى، مفهوم؟ فهنا لا يصح الشفعة، الشريك أولى بالشفعة خلاص، إلا أن يترك فيأتي الشريك الآخر هو المتوقع الذي زاد. فإذا كان المتوقع ده سيء فالضرر هنا يزال. فهمتي؟ قلت لا يذهب عنه العلم، بل هو تعلم على سبيل النجاة، فهذا يثبت له العلم بل ويزداد. جزيتم الجنة تحت أمركم. هل يجوز الدعاء بالموت قبل نهاية هذا الوقت؟ والله الأولى أن يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم من كان في الحياة خيرا فأحيني، ومن كان في الممات خيرا فأمتني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أنا أنبهر بما أراه من حرص فيكم، وذاك فضل الله يؤتي ما يشاء، زادكم الله حرصا وزادكم الله خيرا ونفع بكم، ونسأل الله أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.